بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: 12 كتب الناسخ والمنسوخ. قال: تقدم تعريف النسخ وما يتعلق به وأهميته. بالنسبة للتفسير، ومن الكتب المصنفة فيها ومن الكتب المصنفة في الناسخ والمنسوخ، هكذا كان صبب هذه. الأول الناسخ والمنسوخ في القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، ومطبوع تحقيق واحد الضائع اسمه محمد صالح المديفر. الشيخ كأنه أعرض عن الذين قبله عمدا، الله أعلم هل ثبت عنهم. أما عن الزهري فالظاهر أنه لم يثبت. عن الزهري مطبوع محقق بعدة تحقيقات، لكن عجائب بعض المحققين، وهو من طريق محمد بن الحسين السلمي الصوفي صاحب حقائق التفسير، شيخ البياقي، وغير مقبول. يأتي بعض المحققين يظنه بعض التابعين، نسأل الله السلامة والعافية. ينظر من ألف فيه أول من ألف. الثاني تاريخ الحديث ومنسوخه لأبي بكر الأثرم أحمد بن محمد بن هاني صاحب الإمام أحمد، وهذا كما ترى في الحديث ليس في القرآن، فذكره هنا خطأ. نبع على هذا، اكتب هذا، ذكره هنا خطأ لأنه في الحديث وليس في القرآن. وهكذا في ترجمة يذكرون له الناسخ والمنسوخ من الحديث، الناسخ والمنسوخ من الحديث، هكذا في ترجمة. قال: الثالث الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل لأبي جعفر النحاس، ومطبوع تقدمت الإشارة إليه. الرابع الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخ لمكي بن أبي طالب، أيضا تقدم. الخامس الناسخ والمنسوخ لعبد القادر البغدادي، اكتبوا، الظاهر أن صوابه عبد القاهر. صوابه عبد القاهر، اكتبوا هذا، اكتبوا هذا في التنبيهات. الظاهر أن صوابه عبد القاهر، وهو صاحب كتاب الفرق بين الفرق. ذكر في الإعلام في ترجمته، ذكر الزركلي في ترجمته أن له كتابا في الناسخ والمنسوخ. ورمز له بأنه مخطوط. مخطوط، ما هو الحرف الذي يرمز له بالمخطوط في الإعلام للزركلي يا نبيه يا شعيب؟ خاء. وإذا هو مطبوع طاء، ومطبوع ذكر بعض المعاصرين أنه طبع تحقيق حلم عبد الهادي. قال السادس ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي قدم أيضا معنا. السابع فتح المنان فيما صح من منسوخ القرآن لأخينا محمد بن حزام هداه الله صاحب الفتنة المشؤومة، أرادوا فتنة كبيرة فسلم الله أهل السنة، وإنما ذهب معه النزر يسير ممن يريد الله فتنته، وفي الحقيقة ممن في قلبه مرض. أيضا بقي لابن حزم ولغيرهم بعض المعاصرين، ذكر أن أحسن كتاب للمعاصرين كتاب النسخ في القرآن الكريم في مجلدين تأليف مصطفى زيد، النسخ في القرآن الكريم، يحتاج إلى مزيد نظر هل هذا صواب أو لا، وموجود في PDF والله أعلم. قال وانظر كشف الظنون الأول صوبوه، الثاني 1920، الثاني 1920. إلى هنا بارك الله فيك، نكتفي بهذا، شغلنا اليوم.